الكتابة عقد النكاح، وقد ذكره بقوله ويحرم عقد نكاح، يحرم عقد نكاح، فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم ولا يصح، لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد. بعد هذا ذكر النوع السابع من المحظورات التي يحرم على المحرم فعلها، وهي عقد النكاح. فعقد النكاح لا يجوز للإنسان المحرم، فلا يجوز للإنسان أن يتزوج، يعني يعقد عقد النكاح، لا لنفسه ولا لغيره، ولا يزوج موليته، فلا يصلح أن يكون وليا في النكاح وهو محرم، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عثمان مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج هو ولا يزوج غيره، فلا يتزوج هو ولا يصح أن يعقد على امرأة محرمة. فلو كانت المرأة محرمة فلا يجوز لوليها، ولو لم يكن محرما هو والزوج لا يجوز العقد عليها ما دامت محرمة، أو كان الولي محرما فلا يجوز، أو وكيلا عن الولي أو وكيلا عن الزوج فلا يجوز العقد ولا ينعقد. قال لو تم هذا ما حكمه؟ قال العقد فاسد وليس فيه فدية، لكن العقد غير صحيح، كشراء الصيد، كما لو أن إنسانا محرما اشترى صيدا فعقد البيع لا يصح، شراءه للصيد غير صحيح وفعله محرم، لكن لا فدية عليه ولا يملك الصيد بشرائه. ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقد أو حضور أو شهادة فيه. قال ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد، يعني لو أن إنسانا فسد إحرامه بسبب جماعه وهو محرم فلا يجوز له أن يتحلل من محظورات الإحرام ويعمل منها شيئا، بل هي باقية عليه، ولأنه يلزمه أن يتم إحرامه إحراما صحيحا كما لو كان إحراما صحيحا، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فلو أن إنسانا أفسد نسكه بالوطء وهو محرم فلا يجوز له أن يرتكب شيئا من محظورات الإحرام غير هذا العمل، ويلزمه أن يتم مناسك حجه ويقضي هذه الحجة في العام القادم. قال ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده، يعني يكره للإنسان أن يقرأ خطبة عقد النكاح، وهي إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونستهديه إلى آخره، فلا يقول هذه المقالة عند من يريدون إبرام العقد بينهما. وكذلك أما الخطبة نفسها أن يخطب امرأة فلا يجوز له في حال إحرامه أن يخطب. قال أو حضوره أو شهادته، يعني يكره للإنسان أن يحضر عقد النكاح ما دام محرما أو أن يشهد على عقد النكاح. وتصح الرجعة، أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة لأنه إمساك، وكذا شراء أمة للوطن. قال وتصح الرجعة، الرجعة هي أن يراجع الإنسان امرأته المطلقة الرجعية، يجوز للمحرم أن يراجع امرأته وهو محرم بلا كراهة، لأن المراجعة استدامة للنكاح وليست عقدا جديدا. فلو أن إنسانا كان قد طلق زوجته ثم راجعها وهو محرم فالمراجعة صحيحة ولا كراهة في هذا ولا تحريم، لأن المراجعة ليست عقدا وإنما هي استدامة لعقد سابق. قال وكذا شراء أمة للوط، يعني لو أن إنسان اشترى أمة مملوكة عبدة لأجل أن يطعها وهو محرم فلا بأس بذلك لأنها مال وليس شراؤها شراء وليس عقد نكاح وإنما هو شراء لشيء من ماله. الثامن الوط، وإليه الإشارة بقوله وإن جامع المحرم بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر من آدمي أو غيره حرم، لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس هو الجماع وإن كان الوط قبل التحلل، وإن كان الوط قبل التحلل الأول فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة، ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج ولا يستفل. الأمر الثامن من محظورات الإحرام هو الوط يعني الجماع، فالإنسان في حال إحرامه يحرم عليه أن يجامع زوجته، فلا يجوز له بحال من الأحوال جماعها، ولو أنه جامعها في القبر أو الدبر، وإن كان الدبر محرم في كل حال وجريمة من الجرائم في كل حال، لكن لو وقع هذا فإنه إن كان قبل التحلل الأول فسد نسكه، يعني فسد حجه أو عمرته، بقول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رافث، وفسره ابن عباس رضي الله عنهما بأنه الجماع. وكذا لو جامع غير آدمي كما لو جامع بهيمة كما يحصل عند بعض أهل الشذوذ، فلو حصل منه هذا الشيء فإنه أيضا يفسد نسكه، بالإضافة إلى جريمة أخرى وهي إتيان البهيمة، وقد بيّن صلى الله عليه وسلم أن من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. وعلى كل فالوطء لا يجوز للمحرم بحال، وإن وقع منه قبل التحلل الأول فإنه يفسد نسكه وعليه إتمامه والاستمرار في أعماله وقضاؤه من العام القابل إن كان حجا، أو يقضيها بعد ذلك إن كان عمرة، وعليه فدية بدنة يذبح جملا يتصدق به على مساكين الحرم. وقال ولا فرق بين العامد والساهي، يعني لو فعل الإنسان هذا سهوا أو جهلا فإن الحكم واحد هو والمتعمد، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حكموا بذلك ولم يستفسروا ممن فعل هذا هل هو عن جهل أو عمد أو سهو. ويمضيان فيه أي يجب على الواطع والموقوعة المضي في النسب الفاسد ولا يخرجان منه بالوقت، روى عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس، فحكمه كالإحرام الصحيح لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله ويقضيانه وجوبا ثاني عام، روى عن ابن عباس وابن عمر وغير المكلف يقضي بعد تكليفه، وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أو لا إن كان قبل ميقات وإلا فمنه. قال إذا كان الذي وقع منه هذا الشيء غير مكلف كما لو كانت مثلا المرأة غير بالغة فجاء معها زوجها وهي محرمة، فإنها يلزمها الإتمام هذا النسب وتمضي فيه حتى تتمه، وفي العام القادم تحج حجة الإسلام، ثم بعدها في السنة التي بعدها تقضي هذه الحجة الفاسدة، ويكون ذلك من حيث أحرم من المرة الفائتة التي أحرم منها في حجه الذي أفسده إذا كان هذا قبل الميقات، وأما إذا كان من ميقات فيحرم من الميقات الذي كان منه وأحرم. قال: وسن تفرقهما في قضاء من موضع وطئ إلى أن يحلا. يقول إنه يسن ويستحب أن يتفرق الزوجان في قضاء الحج، يعني لا يجتمع هو وإياها أو يخلو بها في حج القضاء، وإن كان معها محرما لها لكن لا يخلو بها لئلا يتذكر ما وقع منه فيما مضى فيعاود مرة ثانية. وهذا كنوع عقوبة استحسنها بعض العلم، بعض أهل العلم، نوع من تأديب النفس وتهذيبها. والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسب، وعليه شاة ولا فدية على مكره. ولا فدية على مكره. قال: والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسب، يعني لو أن الإنسان حصل منه وطئه لزوجته ونحوها بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق شعره فإن هذا يعتبر تحلل التحلل الأول، لكن بقي عليه الطواف والسعي ما بعد أتى به، فما حكم حج؟ قال: حج صحيح ولا قضاء عليه، لكن عليه فدية شاة، يذبح شاة، هذا هو الواجب عليه، وحجه صحيح. ولا فدية. قال: ولا فدية على مكرهة، يعني إذا كانت المرأة مكرهة بمعنى أن الزوج أكرهها وغلبها على وطئها فإنه لا شيء عليها، حجها صحيح ولا فدية عليها، لأن المكره ليس له إرادة وليس له رغبة في شيء. ونفقة حجة قضائها عليه لأنه المفسد لنسكها. قال: ونفقة حجه حجة قضائها عليه لأنه المفسد لنسكها، يعني لو أن الزوجة أكره زوجته أو لم يكرهها بمعنى أنه ألح عليها فجاء إفساد الحج من قبله فإن عليه نفقة حجة القضاء، فيلزمه أن ينفق عليها بأن تحج حجة بدل هذه الحجة التي حصل فيها الوطء. التاسع: المباشرة، المباشرة دون الفرج، وذكرها بقوله: وتحرم المباشرة، أي مباشرة الرجل المرأة، فإن فعل أي باشرها فأنزل لم يفسد حجه، كما لو لم ينزل. ولا يصح قياسها على الوطء لأنه يجب به الحد دونها. المسألة التاسعة أو المحظور التاسع من محظورات الإحرام له ارتباط بالمحظور الثاني إلا أنه دونه، قال: هو المباشرة دون الفرج، يعني جامع زوجته لكن لم يولج، إنما كان خارج الفرج، فهذا لا يجب به الحج، فلا يفسد به الحج أيضا، لكنه محرم وعليه بدنة، عليه فدية بدنة، يذبح جملا أو ناقة لتكفير هذا الفعل ولو كان خارج الفرج، إذا كان حصل منه إنزال، فإذا أنه أنزل فإن عليه فدية ذبح بدنه ويمضي في حجه، وحجه صحيح مع الإثم لارتكابه هذا المحظور. وعليه بدنة إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة أو لمس لشهوة أو أمنى فاستمنى قياسا على الوضع، وإن لم ينزل فشاه كفدية أذى وخطأ في ذلك عمد. قال إذا أنه حصل منه إنزال بقبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة أو أمنى باستمناء، فإن هذه كلها عليه فيها فدية وهي بدنة. فإذا حصل من الإنسان إنزال بالمباشرة دون الفرج أو بالتقبيل أو بتكرار النظر أو باللمس أو بالاستمناء باليد ونحو ذلك، فإن عليه كفارة فدية هي بدنة تذبح للمساكين. هذا كله إذا حصل منه إنزال للمني. أما إذا لم ينزل وحصل منه الاستمتاع بهذه الأشياء فإن عليه شاة كفدية الأذى. وخطأ في ذلك كعمد وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك. قال وخطأ كعمد، يعني أن الإنسان الذي فعل هذا الشيء جهلا أو نسيانا كالإنسان المتعمد. والمرأة أيضا كالرجل لو أنها عملت هذا الشيء مع زوجها ونحو ذلك فحصل منها هذا الشيء فإنه يجب عليها مثل ما يجب على الرجل من الفدية. لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض، أي ليطوف طواف الزيارة محرما. وظاهر كلامه أن هذا في المباشرة دون الفرج إذا أنزل وهو غير متجه، لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده. فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوط. هذا مقتضى كلامه في الإقناع والمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبدع وغيرها. ثم ذكر بعد هذا مسألة هي خلافية في المذهب، وهي أن من فعل هذه الأشياء وهي المباشرة دون الفرج أنه إذا أراد أن يطوف طواف الإفاضة فإنه يخرج للحل ويحرم ويأتي محرما ليطوف طواف الفرج. وهذا القول عارضه كثير من العلماء وقالوا لا حاجة إليه ولا أصل له، فلا يحتاج لمثل هذا، لأن هذا محظور كغيره من سائر محظورات الإحرام. وما دام أنه لا يفسد النسك فإن الإنسان يأثم فيه وعليه الفدية ولا يحتاج إلى إحرام لطواف الزيارة ونحوها. إنما ذكروا هذا الحكم في من وطأ بعد التحلل الأول إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالإفساد. وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل إلا في اللباس، أي لباس المرأة أي لباس المخيط، فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس، وتجتنب البرقع والقباس، لقوله عليه السلام لا تنتقب المرأة ولا تلبس القباسين. قال وإحرام المرأة كإحرام الرجل سواء بسواء إلا في اللباس، فإن المرأة تختلف عن الرجل في اللباس، وأما غيره فأحكامهم واحدة، أحكام الرجل والمرأة سواء، أما اللباس فيختلفان. فالمرأة لا تلبس القفازين أي شراب اليدين التي تخاط على قدر الأصابع والكف، ولا تنتخب، يعني لا تلبس البرقع والنقاب هو غطاء الوجه الذي يكون للعين في إزار ورداء ونعلي. فالمرأة لا يختلف عليها لباسها في الإحرام عنه في غيره إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين. هذا هو الفارق بين الرجل والمرأة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من الحر كما يعمل للباذة. ويبدي الرجل والمرأة بلبسهما. ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما أي بلبس ما منع منه. فالمرأة تفدي لو لبست قفازين أو لبست نقابا، وكذا الرجل لو لبس مخيطا أو غطى رأسه أو لبس قفازين أو نقابا، لكن الرجل لا يتصور منه النقاب. وتجتنب تغطية وجهها لقوله صلى الله عليه وسلم إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، فتضع الثوب فوق رأسها وتستر. قال وتجتنب تغطية وجهها، وهنا ذكره المؤلف على أنه قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إحرام الرجل في رأسي وإحرام المرأة في وجهها، وهو ذكر بعض العلماء أنه موقوف على ابن عمر وليس مرفوعا. وورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها فإذا جاوزونا كشفناه. فهذا دليل على أن المرأة ليست ممنوعة من تغطية وجهها حال إحرامها إذا كانت بحضرة الرجال، فإذا زالوا عنها فإنها تكشف وجهها، بخلاف ما عليه النساء أو كثير من النساء اليوم، بحيث أنهن لا يتحجبن. وحجاب المرأة في تغطية جميع بدنها، فالواجب عليها وعلى وليها أن يحجبها عن الرجال سواء كانت محرمة أو غير محرمة، سواء كان في الحرم أو في غيره. إذا كان الرجال تنفذ أنظارهم إليها فلا بد من حجب جميع بدنها عنهم. والأدلة على وجوب الحجاب مبسوطة وتكلمنا عنها كثيرا، ومنها قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فتعرف المرأة بالحجاب والعفة والاحتشام فتبتعد عنها الذئاب جائعة ولا تطمع فيها. وقول الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية التي ذكرت المحارم ونحوه، الذين لا تتحجب عنهم المرأة ولا بأس من إظهار محاسنها إليهم وزينتها. فالزينة التي أذن الشارع بها وهي الزينة الظاهرة هي الذي لا يمكن ستره كالبدانة والطول ونحو ذلك، وزينة خارج الثياب. وأما زينة الوجه فإنه يجب إخفاؤها لأنها هي أكمل الزينة وهي أتم الزينة. والمرأة دائما توصف بالحسن والقبح من جمال وجهها، فيقال جميلة لجمال وجهها وقبيحة لعدم جماله، فلا يقال إن المرأة لا بأس أن تظهر وجهها للناس وللرجال غير محارمها، بل يجب عليها إخفاء ذلك وستره عنهم لأنه هو أكمل الزينة. ويباح لها التحلي من الخلخال والسوار والدملاج ونحوها، ويسن لها خضاب عند إحرام وكره بعده وكره لهما احتحال بأثمت لزينة ولها لبس معصر وكحل وقطر. قال ويباح لها التحلي، يعني يجوز للمرأة أن تلبس الحلية وهي محرمة لا يؤثر على الإحرام، لكن لا يكون مثار فتنة بحيث أنها تظهره أو يراه منها الرجال الأجانب، والأولى ترك ذلك والابتعاد عنه لأنها عرضة لسماع أصواته أو رؤيته، فيما لو بدا منها شيء من غير قصد كحال الطواف أو الرمي ونحو ذلك. قال ويسن لها خضاب عند إحرام، أي عندما تريد أن تحرم يجوز لها أن تخضب قدميها أو يديها ونحو ذلك، فإن هذا لا يؤثر على صحة الإحرام، وهذا لأنها تستر هذه الأشياء لا تبديها، أما إذا كان هذا عرضة لإبدائها فلا يجوز، فالمرأة تستر قدميها بثيابها الطويلة وتستر يديها بجلبابها وعباءتها وردائها، ولا يجوز لها أن تستعمل شيئا من أنواع الزينة التي تظهر للرجال، فإن المرأة حتى في غير حال الإحرام يجب عليها أن تبتعد عن الزينة إذا كانت عرضة لأنظار الرجال، وأن تبتعد عن الطيب ونحوه. ولها لبس مؤثر وكحل وقطع رائحة كريهة بغير. قال لها لبس أنواع من الثياب كالثوب الكحلي والثوب الأصفر ونحو ذلك من الأثياب وهذا لا بأس به، لأن الإحرام ليس محدد بلون من الثياب، بل يجوز أن تحرم المرأة بكل لون ما لم يكن مثارا للفتنة بسبب نعومته أو بسبب لونه الذي يلفت أنظار الرجال إليها. قال وكذا لها قطع رائحة كريهة بغير طيب، فللمرأة أن تغتسل وأن تزيل الروائح الكريهة منها لكن بمواد غير معطرة، فالصابون المعطر لا يجوز استعماله لا للرجل ولا للمرأة حال الإحرام، وأما الصابون غير المعطر فلا بأس باستعماله حال الإحرام. والتجار وعمل صنعة ما لم يشغل عن واجب أو مستحب، وله لبس خاتم. قال ويجوز للإنسان المحرم أن يتجر، يعني يبيع ويشتري حال إحرامه في عرفات أو في مزدلفة أو في منى، ولا يؤثر هذا على إحرامه إلا إذا كان يشغله عن واجب أو مستحب، إذا كان يفوت عليه فعلا من أفعال الحج فإنه لا يعمل هذه الأشياء. وكذا له أن يعمل صنعة كحدادة ونجارة وكهرباء وخدمة ونحو ذلك، فإن هذا لا يؤثر لأن هذا من المنافع التي تنفع الحاج. ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال. قال وله لبس خاتم، يعني يجوز للرجل أن يلبس الخاتم، أن يتختم في حال إحرامه ولا يؤثر، ومثل ذلك الساعة فلا يؤثر هذا على الإحرام. قال ويجتنب المحرم الرفث والفسوق والجدال، لأنه محاسب على كل عمل يعمله، ويجب على الإنسان أن يبتعد عن مواطن الزلل، كما قال جل وعلا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه أن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزود فإن خير الزاد التقوى. فالإنسان ينبغي له أن يحرص على الابتعاد عن الرفث، وهو الكلام في النكاح وكذلك النظر للنساء والاستمتاع بذلك أو ما يشبهه من أمور تمس تحرك الشهوة، فإن هذا كله ممنوع منه المحرم ولو كان مع زوجته فلا يجوز له. وكذلك ممنوع منه الفسوق وهو في كل حال، لكنه يشتد تحريمه في حال الإحرام وفي الحرم، فإذا كان الإنسان محرما وفي حرم فإن هذا يشتد إثمه، فلا يجوز للإنسان أن يتعاطى شيئا من المفسقات، لا يعمل شيئا محرما ولا يترك شيئا واجبا، والفسق يحصل بترك الواجب أو فعل المحرم فيبتعد الإنسان عن ذلك. قال وكذلك يبتعد عن الجدال، وهو الكلام فيما لا طائل تحته ولا فائدة فيه، وكثرة المحاجة في شيء لا يعود بالفائدة. أما الجدال في إظهار الحق وتعليم العلم وتبيين الصواب للناس فهذا لا يسمى جدالا مذموما، بل هذا ممدوح ومطلوب من الإنسان. فالجدال المنهي عنه هو الجدال بالباطل أو الجدال فيما لا فائدة فيه، كما لو اجتمع أناس مثلا في خيمتهم في منى أو عرفات أو نحو ذلك وصاروا يتعللون ويتناقشون في فضول الكلام ويتحاجون في فضول الكلام ويضحكون ويأتون بالنكت ونحو ذلك، فإن هذا كله من الأمور المنهية عنها الإنسان في حال إحرامه، ومطلوب منه أن يكون ملبيا مستغفرا تائبا مخبتا خائفا راجيا في حاله كلها. قال ويسن قلة الكلام إلا فيما ينفع، يعني يسن للإنسان أن يقلل من الكلام في حال إحرامه، لأن الإنسان ما أخذ على كل كلمة يقولها ومحسوبة عليه، فيحرص على أن يقلل من الكلام إلا في الشيء الذي فيه فائدة كقراءة القرآن وذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك من الأمور التي هي عبادة للإنسان وخير له. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لأداء الحج على الوجه المبرور، وأن ييسر على المسلمين حجهم، وأن يجعله حجا مبرورا، وأن يجانبهم الرافضة والفسوق والعصيان، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ويجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.